وربما أسر ذنوبا أخرى، ونحن المذنبون أبناء المذنبين. أيها المبارك، أين أنت بعد هذه الأحداث التي هزت المجتمع حولنا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. بعد هذه الهزة التي هزت المجتمع بل هزت العالم بأسره، مما يدمى له القلب ويندى له الجبين أن المسلمين هم أسرع أهل الأرض نسيانا، وأسرع أهل الأرض انصرافا عن أخذ العبرة والعظة مما يمر بهم من الأحداث. بعد هذه الأحداث التي نزلت بنا، نفر كل أصحاب منهج لنصرة منهجهم، وقام أهل الباطل على قدم وساق. وليس هذا وليد اليوم، بل إنه قديم، وهذا دأبهم من قديم. قام كل صاحب منهج بحق أو بباطل على هذه الثغرة التي يقف عليها لنصرة مذهبه. وإن الإنسان لما يطالع نصرة أصحاب المناهج الفاسدة، ويطالع مواقف أهل الباطل في نصرة باطلهم، ليحمر وجهه خجلا من تخاذل أهل الحق بحقهم، وهم الأعلى وهم الأعلون لو كانوا يعلمون. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تستحصر وأشهر من أن تستر. أذكر منها مواقف سردا لا تعليق عليها. الموقف الأول: بينما كنت في بعض زياراتي إلى محافظة البحيرة قبل 10 سنين تقريبا، وحدثني الشيخ المسؤول عن الدعوة هناك أنهم وجدوا في صحراء وادي النطرون قسيسا أدركته المنية وهو يقوم بحملات التبشير في منطقة السادات وعلى المزارع الممتدة على طول الخط الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فوجدوه في الصحراء ميتا وفي يده اليمنى نسخة من نسخ الإنجيل، وفي يده الأخرى بعض الأشرطة التي تنشر تعاليما نصرانية. مات هذا الكافر بربه في سبيل نصرة هذا الباطل ونشر هذا الضلال والكفر. وإن شئت أن تتعجب فعجب من هذا الرجل الذي أنفق حياته كلها لنصرة الكفر بالله عز وجل، وهو الملعون الكافر الأفاك الأثيم. الكبير ترى كم من الملايين جمعوها، ترى كم من المليارات أنفقوها لنصرة حملات التبشير في إفريقيا وغيرها. إنهم جمعوا أموالا لم يستطيعوا عدها، فكيف كانوا ينقلونها؟ إنهم جمعوا في مقر الباضاوية في روما أموالا كانوا ينقلونها في السيارات بالجرافات، كانوا يعبئونها بالنوادر ليس لها عد، لنصرة حملات التبشير في قارة إفريقيا. وهذا الرجل الذي طبع على نفقته الخاصة من أفخر أنواع الطباعة في العالم 193 ألفا من الأناجيل، وسعر في أرجاء إفريقيا وغيرها، وهو الذي كان يحمل الطعام والشراب والكساء والدواء بنفسه لينزل في الخارة السوداء كما يسمونها لنشر حملات التبشير وتنشيط حملات التبشير للنصرانية في هذه الخارة حتى تنصر على يديه وحده 20 مليونا من المسلمين وغيرهم. هذا رجل واحد تنصر على يديه 20 مليونا ممن يدينون بالديانات الاخرى سواء من المسلمين او من غير المسلمين، وهذا رجل واحد نفر لنصرة دعوته وهب لنصرة منهجه، ثم لماذا ينهب بعيدا؟ وكلكم يسمع عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية في فترة من الفترات أي مبعوثة بنت نائيل التي حلفت ألا تغتسل من حيض ولا جنابة وألا تغير ملابسها حتى ترى لليهود وطنا قوميا في فلسطين. وحصل ما أرادت. هذه المرأة الرجل عرفت لها قضية فعشت من أجلها. وأنا أقول لك كل من اعتقد شيئا لو تفانى في نصرته سيظهر وسينشر مبدأ حقا كان أو باطلا. وأنا أعلم سوى النصارى ارجع لننظر هل وقف غيرهم على سبور مناهجهم؟ الجواب لو نظرنا على مستوى الرافضة لعن الله الرافضة الذين هبوا وقاموا على قدم وساق في بلاد مجاورة لكم. وهذا الكلام حدثني به بعض اخواننا الدعاة من المنصورة انه قال احد دكاترة الجامعة عندهم بالدعوة الى فكر التشيع، فتشيع على يديه 5000 طالب، وهذا رجل بمفرده بل انا اعلم وقد نزلت بنفسي قرى بالقرب منكم هنا في مركز المحلة وأجواره تشيعت أو أغلبها. ما الذي نشر فكر هؤلاء؟ وأين نحن؟ أين نحن وكل هؤلاء يعملون؟ لما وقعت الأزمة خاض فيها من خاض وردت من رد وخرجنا من بعد هذه الأحداث والجبهة منقسمة إلى قسمين أو إلى معسكرين كل منهم يغلل الآخر، بل قد ظهرت أفواههم مكبوتة لا تتكلم 20 سنة ليخرج اليوم علينا ويرمي كل من خالفه في منهجه وما يراه بالكفر لله عز وجل وانشق الصف وصار كل منا همه ان ينصر فكرته وان يظهر على من سواه اما المنهج اما نقل الناس اما نقل القاعدة العريضة الى الله ورسوله لم يلتفت احد الى ذلك انما ينتشر لنشر مذهبه ينتشر لنشر فكره ينتشر لنشر ما يعتقده في مقابل ذلك يسفه الطرف الآخر أليس هناك عمل أرقى من هذا يمكن أن نقوم به الله عز وجل وهو يتهدد وهو يحذر المؤمنين بل ويحذر الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استغلتم إلى الأرض أرغبتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ثم اسمع إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ولا تضره شيئا وقال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم هذا انصرف اصحاب الحق وانشغل كل بنفسه انت لك هم ولك قضيه ينبغي ان تبذل حياتك لها إن القضية ليست قضية أن أظهر على من سواي إن القضية ليست قضية حزب يمكن له إن القضية ليست قضية سنة بحب أو رئاسة تصل إليها إن القضية ليست قضية مشكلة لأننا لسنا أصحاب وقائع ولا أحداث إننا أصحاب منهج بصرف النظر عما يقع انت لك منهج ينبغي ان تمضي قدما في نصرة هذا المنهج وفي نصرة هذا الحق الذي تحمله افينفر اهل الباطل وتتخاذل افيقوم اهل الباطل على قدم وساق ولا تنفر لنصرة الحق الذي تعتقده لو نظرت في مذكرات أصحاب الفساد والانحراف العقل والأخلاق تعجب غاية العجب من جد هؤلاء ومن مسابقة هؤلاء فتعجب لما تقف مثلا وأنت تتصفح في مذكرات حزب البعث العراقي المجرم مثلا وتجد انه حدا ولزاما على كل عضو يشترك في هذا الحزب ان يصرف 20 ساعة يوميا 20 ساعة يوميا لخدمة افكار هذا الحزب ماذا بقي له ماذا بقي لطعامه وشرابه وسعيه على ولده ماذا بقي لا نقول لهذا بل ماذا بقي له ليصل الى شهوته المحرمه التي هي مباحه عنده ماذا بقي للكاس في حياته وللمراه الفاجره في حياته لم يبق شيء لملذات خاصه لم يبق هناك شيء ينفق 20 ساعة اربع اخماس عمره ينفق لنصرة تعاليم هي في الحقيقة كفر بالله رب العالمين واصحاب الحق اكثر الناس تفاضلا واقل الناس اقبالا واقل الناس للناس دعوة وانتشارا. ألم تأخذ من هذه الأحداث عبرة؟ ألم تنزل في ظل هذه الأحداث وقد نثر أصحاب كل منهج إلى منهجهم إلى العمل الدين هي قضية المجتمع كله، وهي القضية التي كما أسلفت هنا لا نمل تكرارها ولا نسأل تطرحها حتى تتأثر في النفوس وتتجذر في الصدور وتتشبع بها القلوب. إنها القضية التي عاش لها الصحابة، لا والله، بل عاش لها أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. ولو طالعت إلى التاريخ كله لوجدت القائمين بدعوة الحق أوقفوا حياتهم لنصرة هذا الحق الذي يعتقدون. فهذا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ما هو البرنامج الذي قدمه؟ هل كانت لنوح عليه السلام محاضرة كل أسبوع؟ أو هل كانت له خطبة الجمعة ودرس يوم الاثنين بعد المغرب كما يفعل؟ ماذا كان يفعل نوح؟ هل كان يعطي ابن أسبوع درسا أو درسين أو 3 أو 4؟ ما هو البرنامج العملي لهذا الرسول الكريم الذي نتعلم منه؟ إنه سخر حياته فدعا قومه كما قال الله عنه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كلها الليل والنهار والعمل والإصرار، كل ذلك سخر في حياة نبي الله نوح. والسؤال، هل سخر هذا يوما؟ هل سخر هذا شهرا؟ هل سخر هذا سنة؟ سخر هذا 1000 سنة إلا 50 عاما. فماذا توقف نوح؟ ماذا توقف عن نصرة هذا المنهج؟ ما توقف حتى لقي ربه، بل حتى أخبره ربه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. لم يتوقف نوح عن دعوته ولا عن نشر تعاليم رسالته، ثم يظل هذا الفضل في أهله يتناقل جيلا بعد جيل. فهذا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين الذي هال عليه ناره فانفقه للطيفان، وهال عليه ولده فقدمه للقربان، بل وهالت عليه نفسه فقدمها في النيران. ماذا بقي في حياة إبراهيم؟ كما قال ابن عباس، وهل أبلى في الله أحد مثل ما أبلى إبراهيم عليه السلام؟ قدم الطعام للطيفان، وقدم الولد للقربان، وقدم نفسه في النيران. ماذا بقي في حياة إبراهيم؟ ينصح بالولد بعدما بلغ من الكبر عتيا، ثم يمتحن ولا يتلعثم بل ويتقدم لذبح ولده ما دام ان في ذلك رضاء لربه. هذا هو مقتضى الايمان، هذا هو مقتضى العمل الذي يجب ان يسعى صاحب الحق لنشره. والنبي صلى الله عليه وسلم من يوم ان نزل عليه ذكرى، هل كان رسول الله ينام؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاض له قرار؟ أبدا، بل وقف كما صاح ودعا الخلق على جبل الصفا. أرأيتم لو أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما تغرى عليك كذبا؟ قال فإني رسول الله ومع المعصية معصية أخرى. إن كانت لك علاقة محرمة فلا تجمع مع هذه العلاقة التخاعص عن العمل لدينك. فها هو أبو محجل محجل الثقفي رضي الله عنه، صحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبتلى بشرب الخمر، كان ذنبا لا يستطيع أن يتخلص منه، وكان يشرب ويسكن ويؤتى به سكران فيشرب يدمن حتى الخمر، ولا تلبس الأيام حتى يؤتى به هكذا، وتدور الأيام ويخرج هذا الصحابي الذي كثيرا ما سكر بالخمر جنديا ليقاتل تحت إدوى سعد ابن أبي وقاص في معركة القادسية، وهم في الطريق يشرب أبو محجن الخمر ويسكر ويؤتى به إلى القائد العام للجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وهو سكران، فيقول له سعد: كنت أجلك قبل ذلك على الخمر، وأنا أجل اليوم عقوبة لك أنزل من أن أحرمك المشاركة في القتال. أهذه عقوبة؟ أن يحرمه فرصة المشاركة أن يموت؟ أهذه عقوبة؟ نعم، كانت عقوبة شديدة على قلبه، وكانت عقوبة قاسية على نفسه. والتقى الجيشان جند الرحمن وانصار الشيطان، ودارت الحرب، وكان المسلمون ان ينهزموا، وابو محجن مقيد في الخيمه بجوار خيمه سعد، وكان سعد رضي الله عنه مريضا، كان في جسمه قروح، ما كان يستطيع ان يشارك في هذه الغزوه مشاركه فعليه، فكان يشرف من علو يوجه القاده ويوجه السرايا. فلما التقى الجيشان وسمع ابو محجن هزيم الخيل وصريع السيوف وسمع داعي الجهاد يصرخ: يا خير الله اسكتي، وقد كان المسلمون ان ينكشفوا، لم يصبر، فكلما لاحظ ان يقوم الى بالخلود في رجله فيرجع مره اخرى لافيا، فقال وهو في قيده: كفى حزنا ان تبدل الخير بالخير واترك مشدودا علي وثاقيا، اذا كنت عدنا الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصب المنادية، فلله عهد لا اخيس بعهدي لئن فرجت الا ازور الحواهية. يعني اذا فرض الله هذه الكربة لا ارجع الى الخمر ابدا. ثم صرف على امرأة سعد: يا سلمى ناولي لي فرس سعد وسيفه، فوالله لا ادخلن فلا اقاتلن، فلئن قتلت استرحتم مني، ولئن نجاني الله فلله علي ان ارجع واضع رجلي في القيد. فرقت له وحل القيده واعطته فرس سعد الملقاه وسيفه، وكان المسلمون ان ينكسروا، فتنسم ودخل المعركه فلا يلحق جمعا من جموع الاعداء الا فرقه، ولا يدرك فارسا الا نقص صلبه، ولا يلحق كتيبه الا كسرها. وسعد يستغرب: من هذا؟ من هذا الفارس؟ وسرعان مع شلل في الكفه بلغ شعب يستغرب من هذا الفارس المنسم وإن من يظهر إلا في هذا التوقيت وأين كان في أول المعركة إلى آخر هذه المنزلة. فلما نجى الله أبا الحجر ونصر الله المسلمين رجع فوضع رجله في القيد. فلما رجع سعد سألته امرأته على أخبار القتال فأخبرها أنه كان لم ينهزم إلى أن ظهر رجل من صفته كذا وكذا. ثم قال سعد لامرأته والله إني كنت لأقول الضرب ضرب أبي الحجر والكرب كرب بلقاء أي فرسه ولكن أين أبو محجر؟ أبو محجر في الخيل والبلقاء في الخيمة. فقالت له امرأته والله إنه لأبي أبو محجر وإنها البلقاء. فسألها ما الخبر؟ فأخبرته الخبر فقام فحل خيوله عنه وقال يا أبا محجر والله لا أجلدك في الخمر أبدا. فقال له وأنا والله لا أشربها أبدا أما إني كنت أشربها يوم تطهرني بالجنة وأما اليوم فلا يطهرني إلا النار. فهل فهم أبو محجن أن فعل المعصية وليست معصية عادية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لقي الله كعابد وسد. قال رسول الله من شرب الخمر لقي الله كعابد وسد يعني هو والذي يسجد للصنم سواء. هذا حكمه وهذا موقفه بين يدي الله. فليس ذنبا عاديا ومع ذلك لم يفهم لحظة من اللحظات أن المعصية عذر أن يترك العمل للدين. أبدا لا تجمع مع المعصية التخاذل عن العمل. كل يتحرك في مكانه وعلى قدر طاقته وعلى قدر عطائه وبذله لأن العمل للدين ليس مسؤولية الخطباء فقط وليست مسؤولية خريج الأزهر فقط إنما هي مسؤولية كل مسلم يدب على هذه الأرض أن يعمل لدينه أن ينصر عقيدته وأن يبذل لهذا المنهج كما كان السلف. مما سأضرب الأمثلة لبعضهم بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سورة أخرى تبين أن الصحابة ما كانوا يفهمون كما نفهم من أن المعصية عسر أن يترك الإنسان العمل لدينه. وهذا هو المستقر إذا وجدت مدخنا لما تدعو الناس. أدعو الناس أنا أحتاج إلى دعوة. ويظن أن الذين يعملون للدين إنما هي فئة بينه وبينهم بعد المشرقين. ما كان السلف هكذا. هذا كعب بن مالك الذي تخلف عن رسول الله في غزوة وادي تبوك رضي الله عنه. والتخلف عن رسول الله سبب جارح لغضب الله ولعنته لفعله. ولما جاء رسول الله من الغزوة وجاء المعذرون من الأعراب والمنافقون فجعل كل من ملوك الدنيا لا استطعت ان اخرج من بين يديه بعذر، لقد رأيت جدلا كان متكلما لزما يستطيع ان يقنع اي احد باي فكره، ولكن اخشى ان احدثك الان حديثا تصدقني فيه اليوم ويكذبني الله فيه غدا، والله ما كان لي من عذر ولا كنت اقدر على غزوه مني في هذه الغزوه، ولا اجتمع عندي ظهران الا في هذه الغزوه. اذا فما خلفك؟ فامر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فقاطعوه هو وصاحبيه، فقطعوا وطال في القطيع. وكعب بن مالك لم يكن رجلا من غبراء الناس، بل كان من علية الخلق. لما علم مالك والسلم بهذا ارسل اليه رسالة: اما بعد يا كعب، انه بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بذلك هلالة ومذلة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا تجد المخصصات، تجد البلد، تجد الاملاك، تجد النساء الجميلات، تجد ما تشتهيه، كل شيء يكون طوع يمين. ما الذي وضعك في هذا؟ ان يهجمك الناس ولا يكلمك حتى ابناء عمك قاطعوك، لم يجعلك الله بارض ضيق ومهانة. تعال عندنا، ماذا فعل كعب؟ هل قال فرصة؟ هل قال انا اقول هناك ثم استغفر الله واتوب؟ ابدا ابدا، اخذ الرسالة فاحرقها وقال: وهذا ايضا من البلاء. ولم يفهم لحظة ان تفريطه في الخروج مع رسول الله عذر يبيح له ان يفرط فيما وراء ذلك، ابدا لم يكون مسكنا. اذا سقط الواحد فيما سقطه فتحت المسألة على البحر كما يقولون، وينفلت انفلاتا ليس له قرار. لما؟ لما تدفع مع المعصية أخرى؟ لما تدفع مع الذنب آخر؟ انظر إلى سلفك الذين عملوا وبذلوا وقام كل على ثغرة. هذا جعفر ابن أبي طالب الذي قضى زهرة شبابه وأفضل أيام عمره في ديار الغرباء الفقراء البعداء كما قالت زوجته أسماء رضي الله عنها، ثم يرجع بعد 10 سنين غربة، بعد 10 سنين غربة يرجع جعفر الشاب بعد غزوة خيبر ويستنشد رسول الله بمقدمه حتى يعدل فرحته بقلوب جعفر بفرحته بنصرة المسلمين في الغزوة، فيقول: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقلوب جعفر أم بفتح خيبر. فماذا أعطاه؟ هل قال له: من يكفيك لقد بذلت وأتيت ما عليك، هذه 20 جارية من كلك وهذه الإقطاعية؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل به رسول الله؟ أعطاه فرصة أخرى ليعمل، ليقوم لنصرة هذا المنهج، فيسيره قائدا من ضمن قوات جيش مؤتة ويؤمره مع الأمراء أميرا على الجيش، ليلقى ربه هناك ويحمل الغاية في غزوة مؤتة، فتقطع يمينه فيحمل الراية بشماله فتقطع شماله، فيحتضن الراية بعضيه فينقض يا حبل الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، وروم روم القدر عقابها، إلى آخر ما يقول. ويترك جعفر هنا ليرجع إلى رسول الله لنرى ماذا ظفر به جعفر جراء وجزاء العقل لهذا المنهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أسماء: غسلت أولادي وكنست ذلك وعجلت عجيني انتظارا لخروج جعفر. قالت: فلم يمرني إلا رسول الله قدم فرأيته يحتضن أبناء جعفر ويشمهم ويقبلهم ويبكي. قالت فلما رأيته يبكي خشيت أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع ما أكره. فلما رأيته زاد بكاؤه قلت: يا رسول الله ماذا فعل جعفر؟ قال: لا أدري، غير أني رأيته الليلة في الجنة وله جناحان مضرجان بالدم يطير في الجنة. ثم اتفق رسول الله إلى عبد الله بن جعفر وقال: يا عبد الله، إن أباك ملك يطير مع الملائكة في الجنة. ماذا قدم جعفر؟ قدم الحياة الفانية ليلقى الحياة الباقية. قدم هذا الجسد الذي سيأكله الدود ليحظى بحياة الخلود عند الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي على كل مسلم ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله أن يتحرك كل في مكانه. تأتي إلى درس، ادعو إخوانك، ادعو جيرانك، لما تأتي بمفردك؟ على كثرة وتكرار ما ألقي على مسامعك من مواعظ عندك كتيب استفدت بما فيه، أهلي غيرك، هناك شريط، هناك معلومة، الكل يتحرك، الكل ينتشر، الكل يجمع الناس، الكل يدعو حتى نصل بالناس إلى أن يعلموا حدود ما أنزل الله عز وجل. كما نفر أهل الباطل ينفر أهل الحق إلى حقهم. فأنت على الحق وتدعو إلى حق، أفيتخاذل من معه الحق في الوقت الذي ينشط فيه أهل الباطل؟ أي انتكاس هذا؟ السلف رضي الله عنهم كانوا أنشط الناس في العمل لنصرة مناهجهم. ألا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بأمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا العمل لدينك ودعوتك، اللهم ارزقنا العمل لدينك ودعوتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأمننا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اخفض اسعارنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية امرنا في من خافك واتقاك وحاد وسخطك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر ساحة وواحة للامن والامان وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين حدثنا عن المدينين. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا واصلح قلوبنا